ابو الحسن تم کیا کہتا ہوں بہت دیکھا کمر آئی سمجھ نہیں سکتا الف مبروك لسيدنا الشيخ عز سيدنا وابن سيدنا السيد راشد وعباد الكرام والعائله الكريمه الف الف مبروك لسيدنا ورفاعي والبنين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الذي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اقوم بالجمعة عشان ادور على ايدي Oh, Oh, you عشان تطلع تقول انت تعبان بعد سامع شغله الله ايوه الله يا عم الحاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله طبع بقلب شاكا ولسان ذاكر وصوت باهر وقارئ ماهر في الاداء شاطر تلا سوره فاطر حظه من الاسماء عبد اللطيف لكنه العتيق واثناء تلاوته شرفنا شيخنا عبد اللطيف لكنه وهدان المجيب لقراءه القران نعم الرجال ايها الاخوان والشيخ محمد نصر الله بيننا جعان ومثل الشيخ سيد راشد قال ولعنا عن لحنا من زمان استني شايف الكلام او فتح الاذان ولا ماشي الاذان لكن هنوضح الفجر وبعدين اقول لك اني جعان اني جعان بعد ما سمعنا الشيخ عبد اللطيف وبأدبه وطبعه الظريف هنسمع القارئ الشرير طبعا في قارئ بس قارئ الطروق قارئ المبدل وقارئ صاحب الصوت الزائد لكن الشيخ محمد نصر الله اللي هيطلع رب الاسم القارئ الشرير شوف شرير يعني ايه يعني تمام مش قاعد يصمم يجلب ابو عبد اللطيف العبيد ازاي يلا يا عم الشيخ تعال اجرامنا من قرانك من سوره الواقعه ولا من سوره ثعبان لحد كده طبعا الشيخ سامي ابو خفاجي قاعد محتار كل ما ابص على الزهر بفكر اني بقول له على بتاعت المختار ازهار لكن والله يا ابني العمليه كلها ادوار في ادوار هذا بالصلاة على النبي حاجات ان شاء الله عليك خير كده عم الحاج عطيه انت منور العمليه الشيخ ابو بدار زجران